بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى، يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس العشرون. قال: أما النوع الثاني الغربة المحمودة، فإن بعض الجهال قد يتوهم لكثرة الجهل وانتشار البدع أن ما تكلم به أهل العلم من الدعوة للتوحيد والسنة ورد المحدثات والبدع والأهواء وإنكار الفسوق والفجور أنه كلام غريب وشاذ، لأنه لم يألف ويعتاد عليه لغربة التوحيد والسنة، فيحمله ذلك على الطراحه وتركه والأخذ بالبدع والمحدثات. وهذه سنة الجاهلية التي أخبر الله تعالى أنهم يردون الحق لعدم إلفه ولمخالفته ما عليه الآباء والأجداد، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والواجب على المسلم أن يتفكر ويتبصر وينظر في محل الكلام وموافقته لنصوص الكتاب والسنة، وينظر في البراهين الشرعية والعقلية والكونية على التوحيد والإيمان والسنة، فإن على الحق نورا. والله تعالى جعل القرآن حجة على من بلغه وأوضح فيه أصول الدين وضرورياته وما لا يسع الجهل به، وضرب الله الأمثال وأقام الشواهد والبراهين العقلية، ومنح الإنسان آلة العقل عن الله آياته وأمره بالتفكر والتدبر. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة الرسالية، فلا يعذر لإعراضه عن تدبر الحق والعمل به ووقوعه في الشرك بالله والكفر به، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالتفكر والتدبر واجب على كل مسلم، أما الإعراض فهو صفة من لم يرد الله به خيرا. قال الله تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. في هذه الآيات الأمر بالتفكر، وأن الله تعالى أقام على الحق شواهده الشرعية والعقلية والكونية، وأن في ذلك حجة على المعرض. فالواجب على المسلم الاتباع والاتداء بالقرآن والسنة والحذر من الإعراض عن العلم والعمل. فكون القول غريبا وكون القائل به غريبا فإن ذلك ليس حجة في ترك الحق والإعراض عن تدبر دلائله إلا عند أهل الجاهلية ومن تشبه بهم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة وأهلها لا سيما في آخر الزمان تكون غريبة ويكون أهلها غرباء، وجعل غربتهم في الدين أعظم في ثوابهم وعظيم جزائهم. فلا يستدل على الحق بالكثرة والأغلبية، لأن أكثر الناس مخالفون للحق مائلون للباطل، كما قال تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وللترمذي وقال هذا حديث حسن الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. ولابن ماجه وأحمد النزاع من القبائل، ولأحمد ناس صالحون في ناس سوء كثير من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وروى البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد الحديث. وفي رواية للبخاري عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده. فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على أن أكثر الناس على الباطل وأن أهل الحق قليل فهم غرباء وأن غربة الحق وأهله لا بد من وقوعها وأن الواجب على المسلم التمسك بالحق ولو كان غريبا لكثرة أهل الباطل فلا يتركه لقلة أهله لأن الكثرة ليست دليلا على الحق ولأن النجاة باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الكثرة من الخاطئين. وقد تعددت وتكاثرت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح التي تدل على غربة السنة وأهلها وأنه لا ينبغي أن يترك الحق لقلة أهله. فمن ذلك عن ابن جريج رحمه الله أن رجلا من أهل اليمن أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال علمني القرآن فأمره أن يرجع إليه فمر بقوم سمعوا كلامه فقالوا لو أن هذا تعلم الكلام لو أن هذا تعلم الكلام فذكر ذلك لابن مسعود. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه قليل سؤاله العمل فيه قائد للهوى ويوشك أن يأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه قليل معطوه كثير سؤاله الهوى فيه قائد للعمل فإذا رأيتهم شرفوا البناء وجاروا في الحكم وقبلوا الرشا فالنجاة النجاة. قال فماذا ينجيني يا ابن مسعود؟ قال تأخذ حلسا من أحلاث بيتك فتلبسه وتكف لسانك ويدك. قال فإن لم أترك قال وما أراك تترك فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دمك واحرز دينك. قال اليماني قتلت ورب الكعبة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هي هي أو النار هي هي أو النار. انتهى. انظر الإبانة الكبرى لابن بطة الجزء الثاني 591. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان النفاق غريبا في الإيمان ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. انتهى. انظر الإبانة الكبرى لابن بطة الجزء الأول 172. وقال حذيفة رضي الله عنه يوشك أن يبلى الإسلام كما يبلى الثوب الخلق ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسري بالقرآن